رجل يغتاب الناس وأنا جالس في المجلس، فماذا أفعل؟ العلماء قالوا إما أن تنكر عليه وإما أن تخرج من المجلس، إما أن تنكر عليه وتبين له الصواب وتبين له أن الغيبة كبيرة من الكبائر، أو تخرج من المجلس وتترك المجلس له ومن معه. نعم. هل استعمال القطرة في العين أو الأنف تفطر؟ نعم، بعض العلم يقول تفطر، لكن الصحيح إن شاء الله الأقرب أنها لا تفطر، لأن العين ليس لها منفذ إلى الجوف، حتى ولو وجد طعم القطرة في حلقه لا تفطر إن شاء الله. نعم. هل يجوز لشخص الإنابة عن شخص مريض لأداء العمرة؟ نعم، إذا كان مرضه دائم لا يمكن برؤه، نعم يجوز أن ينوب عنه. نعم. من توضأ ثم شرب سجارة هل يبطل الوضوء؟ لا، ما يبطل الوضوء، لكن شرب الدخان أو التدخين يا إخوة هذا ضرر في المال وضرر في البدن وضرر في الأعمال وضرر على النسل والأسرة، كله ضرر محض التدخين، لكن ليس له علاقة بالوضوء، الوضوء صحيح ولا يبطل الوضوء إلا المبطلات الشرعية التي قررها العلماء. نعم. نحن أتينا إلى المدينة، فهل نحرم من آبار علي أم من ذي الحليفة؟ أكش الكلام ده. آبار علي وذي الحليفة واحد، آبار علي وذي الحليفة واحد. نعم. من كان مسافرا ووصل إلى بيته وجامع زوجته وهو قد وصل إلى بيته، هل يفطران؟ نعم، إذا كان صائما، إذا كان وصل إلى أهله وهو صائم لا يجوز له أن يجامع زوجته، أما إذا وصل إلى بيته وهو مفطر يجوز له أن يجامع زوجته. وكذلك الزوجة، إذا وصل زوجها وهو مفطر وهي صائمة ليس لها أن تمكن زوجها من جماعها، لأن لحرمة اليوم. ولو قدم زوجها المسافر وقد اغتسلت من الحيض وهو مفطر له أن يجامعها، فهذه قيود، هذه قيود بينها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. لقد عمت البلوى بالتصاوير داخل الحرم، ما قولكم في ذلك؟ أحدهما يصور وهو يصلي والآخر جالس. لا، هذه مشكلة يا أخوان، هذه مشكلة وقع فيها كثير من الناس الآن. أما تصوير ذوات الأرواح يا إخوة فهذا أمر محرم لا يجوز، تصوير ذوات الأرواح، لأن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، بل قال أهل العلم إن تصوير ذوات الأرواح كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. هذا الأمر يا إخوة الذي يعمله كثير من الناس الآن، خصوصا المعتمرين الإخوة الوافدين، ويصور بعضهم بعض عند المسجد النبوي والمسجد الحرام في داخل المسجد أو خارجه، هذا الأمر يا إخوة يدعو إلى الرياء. فبدل ما تحبط العمل بالرياء، وبدل أيضا ما تشغل وقتك بهذه الأمور التي تأثم عليها، اشتغل بالذكر، اشتغل بتلاوة القرآن، اشتغل بما يعود عليك بالنفع في الآخرة. أما هذا الأمر يا إخوة يعود عليك بالضرر المحقق ولا يعود عليك بالنفع عن التصاوير لذوات الأرواح سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. نعم. امرأة طهرت من الحيض قبل الإمساك بربع ساعة، هل تمسك أم ماذا تفعل؟ نعم، تمسك، صومها صحيح ولا حرج إن شاء الله، حتى لو لم تغتسل إلا بعد الفجر صومها صحيح. نعم. قبل الإفطار يقول، ها؟ قبل الإفطار؟ نعم. قبل الإفطار ولا قبل الإمساك؟ لا، قبل الإفطار بطل صومها، إذا كان صومها لا صح إذا كان قبل الإفطار، أما إذا كان قبل الإمساك نعم. نعم. قراءة سورة ياسين على الميت؟ لا، هذه قراءة سورة ياسين عند الاحتضار ورد فيها حديث ضعيف فيه كلام، لكن بعض أهل العلم يقول تقرأ على المحتضر لتسهيل خروج الروح، أما القراءة قراءة السورة عليه بعد الموت فهذا من الأمور التي أحدثها الناس. نعم. الطفل الصغير إذا ذهب إلى العمرة هل يؤدي جميع المناسك أم ينوب عنه والده؟ لا، إذا كان الطفل يمشي ويتحرك ويميز يؤدي المناسك مع أبيه، وإن كان صغير يحمله أبوه معه بنية الطواف ونية السعي، لكن إذا كان الصغير يحمل الأولى أن ولي الطفل الصغير الذي يحمل لا يحرم عنه بالعمرة، لأن فيه كلفة له ومشقة عليه، والشريعة ولله الحمد شريعة السماحة وشريعة رفع الحرج. نعم. بعض الناس يعتقد أن شيخه يعلم ما في نفسه، ما قولكم لهؤلاء؟ طيب ما رأيكم، هذا الكلام صحيح ولا غلط؟ الشيخ يعلم ما في النفس؟ الشيوخ يعني شيوخ الصوفية يعلم ما في النفس؟ من الذي يعلم ما في النفس؟ الله جل وعلا. يا إخوان والله يعني من العار أن يقول المسلم هذا القول. تقول إنسان شيخك يعلم ما في نفسك؟ إذا كان الله جل وعلا يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ويقول الله عز وجل أيضا خطابا لنبيه قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان هذا الأمر عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل مخلوق يعني وطئ على وجه الأرض ومشى على وجه الأرض، فكيف غيره؟ هذه يا إخوان أنا أربأ بعقل المسلم عن هذه الخزعبلات أو هذه البدع أو هذه الخرافات. يعلم ما في نفسك؟ شيخك يعلم ما في نفسك؟ لا يعلم ذلك إلا رب السماوات والأرض الذي يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم. هل العمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضيلة معينة؟ لا، ليس لها فضيلة معينة، إلا العمل إذا وافق ليلة القدر له ميزة معينة، أي عمل سواء كان عمره أو غيره ليلة القدر. أما يعني بقية الليالي العمرة تكون فيها لا أعلم يعني ما يميزها على غيرها. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة في اليوم عدد من المرات على القبر الشريف، ما قوله؟ لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. زيارة القبر الشريف ما كان يعملها من السلف من الصحابة ومن بعدهم إلا ابن عمر رضي الله عنه ولا يعملها إلا إذا قدم من السفر، أما غيره فلا يعمل، وكذلك هو إذا كان غير مسافر لا يعمل هذا العمل. إذن هذا من البدع التي أحدثها الناس. وأنت الآن إذا دخلت من باب المسجد تقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا سلام وصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكفي. نعم. أنا أريد أن أتوب ولكن أكرر الذنب مرارا، فماذا تقول في هذا؟ لا تكرار، يعني إذا كنت تريد أن تتوب وتكرر الذنب ما كانت التوبة الصادقة، ولا عزمت التوبة ولا وفرت الشروط في التوبة. من أراد أن يتوب يا إخوة يعزم على ترك الذنب، إن كان ترك واجبا فعله على الفور، وإن كان فعل محرما تركه على الفور، ويعزم التوبة ولا يتردد، لا يتردد في التوبة، لأن العمل بالأوامر الشرعية من الكتاب والسنة على الفور لا يسوف بها، لأن الأوامر كلها مبناها على الفورية، لأن الإنسان لا يدري متى يعيش، فالواجب عليه التنفيذ على الفور. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.